رجل حب أن يعتكف في العشر الأواخر، حب أن يعتكف، فقال إنه يعتكف في المسجد يتعب في إحضار السحور وإحضار الفطور، فقال أعتكف في بيتي، فاعتكف في بيته ولم يعتكف في المسجد، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، أنا ما أسمع، لا يصح. طيب لماذا؟ لأنه خالف الشريعة في المكان. أسر أين يكون الاعتكاف؟ في المساجد، لقول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.